أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، هر كسيك سفري چي لپيش بيت بو روجك بي دو روج بيت هفته یک بیت، مانگ یک بیت، پرسیار دکات آیا رگا کمان چونه و کجیشتینه ابی وضع من چونه و تل من هی یانیه جگا من خوشه یا نخوشه، او سیاری که پی اروین چونه، او رفیقانی که لگل من حالیان چیه، کم دمینینه و یا زور دمینینه و بگو من کمالک پرسیار دکات. اوانی که اچن بو حج یا بو عمره دگر بزانه کم حمله داره، خزمتی چاک پیشکش دکات، شوینی چی باشیم بو دگریت بو اوی لگل او کس بروات بو، چونکه انسان دائما بدوا او دا دگریت کدا هاتوی روناک و خوش و اسراحت بیت، توشی بلا و مصیبت و مشاکل و خفت و دردسری نبیت. بو سفری روزیک پرسیاری چی زور دکید؟ ای بو پرسیار نکن برا کنم. بابزانی نیم سفریک من لپیشه. کدواری امر دنزین دوبونا ویک هیا. بابزانی حالی دوای زندوبونا و چونه؟ بابزانی چی رو دادت لبه؟ و چی من بسر دید؟ و چی بسر او ارزو آسمانو چی و کانو خورو منگو استیر کندید؟ و حالی مرو و کان چون دبید؟ و برای چیه دبرن؟ پاش روز یان چی دبید؟ چیه مستقر یان دبید؟ که عقل بین پرسیار کردن لوش تان زور بلا منه و گرینگتر دبی، لوی پرسیار ل چونیتی سفری روز یا هفته یا مانگ کن. پیامبری خوا علیه الصلاة و السلام بایرون کردوی نتو، فرمویتی وکی ابن عمر لی دجارت ولا لا سنن ترمذي ذا من سره أن ينظر إلى يوم القيامة فليقرأ إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت وإذا السماء انشقت. هر کسی دیوی بزانه چی رو داد لو سفر دریجه قیامتی که گرانوی بدوادانیه دوای زندوبونه و که اتوی بزانه چی رو داد چی ابینید بچاوی خود او امسی صورت بخوینه اذا الشمس كورت وسورتي اذا السماء فطرت وسورتي اذا السماء شقت بخوينه ورد بنوالي وما ناكي بزانن چي بو او يبود در كويك روج قيامت چي روددات بزانن چي لپش معنى كزندو كراينه وچي بچاوي خود دبينيت چه حالتي چي ترسناك ديتا پش دوا خوتي بو آمادك بزانة چونا بس ما نكر لو تاراني رابردو دا تا او اندازيك فودا كريتا وبصور دا وخلق زندو دا كريتا بزانن لقل زندو كرنا ويخلق چي دبينيت خواي پرودگار ده فرمه فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية كاتك فوكرا بصور ده وخلق زين دوبوا لو رجد خواي پرودگار زوي وچي وكان بيق داده ده بزانين زوي چي بسر ديت اگر بيتو أمرو بملرزي قروب دات لمنطقه اگدا بزانن چکار سات اگدا که بیتوا بزانن چی رو دادا بینی و مانا لم شعره خو من یا لکن آلکان دا بینی و مانا شوینه کدلن بو مرزلی دا و خلق ناوری بچه تو جوروا هموی چوتا دروا کز ناوریت لواتر سن زوی لجیریان توشی اضطرابو شلجانی و جولا بیتو وزعیان تیک چیت هموی ترسی لیا یک اندازه چی بچوک زوی خوای گور بیلر زینه ای بیه نپیش چای خود برای مسلمان خوشی مسلمان بابی لو لحظه یبکی نوا و حملت الارض والجبال فدکتا دکتا واحدا پروردگار او زویه ایم و بچی وکانا و حل دگری و بیچی انداده دات او زویه خوای پروردگار لشوینی خوی نای هیلت بمشی وازه نای هیلت توشی اذا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض اثقالها زویده که بیت زلزله دا كويت الارزيه چي زور اويك لناوي دايا فريد داتا دروا انسان لو رجدا دلا يقول الانسان ما لها باشا زيو بوا دكا اما چيتي اي چي وكان چيان بسر ديت چي وكان خواي پردگا دا فرمي ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا امتا برسيار دي دا كان اي محمد عليه الصلاة والسلام روجي قيامت چيه وكان چيان بسر ده ام چيه و بردينا قور مزنانا بزانا چيه بسر ده پروردگار ده فرمه فقل ينسفها ربي نسفا پروردگار رشي دكاتو و نايهل بهيت شوازك هلي دقن لبنوا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا امتا ام زويا شويني چالاي چيه وكان كدر ده هندرين لبنوا زويا چي تختو هیچ شوینی چالو چولی برزون زمین اما ای چی وکان چیان لهات و تکون الجبال کالعهن المنفوش چی وکان وکو خوریه چی شیکراویان لیدید کثیبا مهیلا چون تپول که یک لم تماشا دکی چن نرموشل بوتوا او چی و زخم بردین رقانا خوای گوره وکو لمه چی لیدکات به هوا دادی بات وکو خوریه چی شیکراو هیچی لنامنه توا او بچاوی خود دی بینی چون با آسمان دا چی وکان در رونو لیک دبنو و کتاییم پیدید بیهن پیش چاود که صاروخ اک با آسمان دا برواد چن لی اترسید ادی او همو چی وانا خوای گوره دریان دینیتو لو روشه دا بزانه چی بسر انسان دید ای دریاکان چیان بسر دی خوای پرودگار دا فرمه و اذا البحار فجرت کاتک بحرکان دا تقینوه بیرکه و براکم اگر یک توستی انتی بتقیتا و چی رو دادت ای که خوای پروردگار دریاکان و بحرکان هر هموی بتقینتا و اذا البحار فجرت لآیت اشتر دا و اذا البحار سجرت تقینوه آگر کوتنوی لدوایا سجرت یعنی یک پارچه او دریا و محیط و بحران هموی دبیتا پارچه یک آگر و دتقیتا و بلیسا حل دستیب و آسمان او مشهدانه بین پیش چاوی خود ما وجاره وإذا الشمس كورت أي أم خورة قورية كتشند صدها قاتي زوي إما قورية خواي قورة دي بيشيتها وإذا الشمس كورت تشتي نامينت روناشي نامينت أي خور وخسف القمر وجمع الشمس والقمر خورش دي بيشيتها وديسان ومانجيش رودة شو تشتي نامينت خواي قورة لفي عندك وكوي عندكاتها أي أستيركان وإذا الكواكب انتثرت سيرك أسمان لشوان دا أوهموا مليونها أستيرب أسمان ويا هموي دترجيتو هموي بلاو دبيتو برشو بلاو دبيتو هيتي نامنت وإذا الكواكب انتثرت أما أنا هموي ديبيني براكم روجي قيامت لبيشتاوي خوت هروكو چون خواي پرودگار دفرمي يسأل أيان يوم القيامة إنسان برسيار ذكا يوم القيامة كيا روجي قيامة چه روجيكا أو روجيكا أمشتاني تدا باسكرا أو روجيكا أو تسناتيانا بچاوي خود دبينيت يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر پروردگار دفرمي بيتان بلهم چه روجيكا روجي قيامة روجيكي وآسان نية يوميكي عظيمة روجيكي ترسناك وثقيل وقرس وقوريا لو روجدا من دال تيدا سيريس بي بيت لو روجدا فإذا برق البصر چاو كان أبلغ بوا وزق بوا توا سيري سر ودكا چرو دادات چكارساتيك وترسناكيك بسر خويا ودبينيت بوية لترسي أو دا چاو كان أبلغ بوا پیغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام دفرمي يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا روج قيامت خلچي ببيخواسيو بختنا نكراوي وبروتي ببوشاك حشر دكرين يشي لخزانة كاني پیغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام فرموي أي پیغمبر إخوة چون بروتي حشر بكري أجنان وبيوان سيري اكتر ناكن فرموي الأمر أشد من ذلك ترسي أو روجة زور لو قرستر كس بيري أوي بسيري آفرتك كاكروتو آفرتك بيري أوي بسيري بيا كاكروتا بو خواي پروردگار چون حشر من دكات خواب من پارزيك أهلي تقوى وإيمان نبين يومئذ زرقا همو چاوي زقبوتا وشين هالقراوة چاو من بوسروا أو ترسنا چيانا دبين ريت آقاد لوانية چي لتنشتا آقاد لوانية چي روتا آقاد لحالي كزنية هر كسي خمي خويتي وبدردي خوي ودن علينا فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر لو روجة دا خواي پروردگار روجي زندوبو نوا أو جاء إمر زندو دا كاتوا خواي قورا أخير ما خير كاولا سر ما آسان كاولا الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ونبي تنها أمشتاني باس من كروب دات لو رجد خواي پروردگار دفرميت وإذا القبور بعثرت لو رجد قبر كان أوي ناوي أن همي هات وتدروا خلشي همي لدروا يو همي زندوا آقاي لو كارساتانا وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت هر یه چیج لئم دزانه چی پیشکش کرد پیش مردنی چه چاکه گیا خرابه چیشی بودوای مردنی خوی جهشت چه هی لئم نزانت لو روزه ده همی دزانت چون کوام زانه چی رو چی جیانی منو تو به مردن کوتای پی بید هندی کس دم رید بلام دوای مردنی شی خیر و صدقه و چاکه کاری کانی هر بر دوامه و آخرت اوی دوای خوی جهشت و هنده کس دمره بلام دوای مردنی شی تاوان و گناهی و روش یکی هر بودن و سره پناه بخوا کس این دو کرای و خالق که لقبرکان من هن رای نداره و لو روشه دا خالق حالی چونده بید حالی خالق چونده بید کس این دو کرای و که او همو ترسنا چیانه بچای خود دا بینید پروردگار دا فرمه یصدر الناس اشتاتا لیورو اعمالهم خالچی هموی پارچه پارچه و بش بشه يوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون كقيامتها تخلق زندو كراوة خلقه ليك جيادة كريتوا همو يبيك ونابت اوهي كچاك كارب لقل او كسانيك خرابة كارب بيك ونابن يومئذ يتفرقون يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم خلقه بش بش نبوي هر کس کرد وای خوی نشان بدري تو همون نشانی دادري تو لو رجدا يوم تكون الناس كالفراش المبثوث به نپیش تابی خود خالچی و کوچی وای لو رجدا كالفراش المبثوث پپولکات که پراغنده دبنو بلاو دبنوا هر یکی بلایک دا خالچی آوای لدل ترسی او رجدا يقول الإنسان أين المفر خالچی لو رجدا دله بوشوی راکن چون رزگار من بی پنامان شوی بی امر رجا ترسناکه چون که بیه نپیشتایی خود مسلمان لدنیا دا که تقینه و یقلود داد خالچی هر یکی بلایک دار را دکات ناش زنی بو چوی دروا گرینگا وی لو ترسناکی رزگاری بید بو هر چوی یک برو را دکات ای که او تقینه و گوری قیامت رو داد بتقینه وی بحرکانو بلناوچونی چی وکانو بزلزلی زویو با انشقاق تيكچوني آسمان كانوا او تقين وقوريا او ترسناجي قوريا كرودة داخل شي شي بسر لهم ويرادك نارزاني براغن دادة بنازاني بوچويراك يقول الإنسان أين المفر بلان بوچويراتك خلشي دالا مفر من شوي بيت بكام لا دار راكين بهر لا يقدر راكيت او ترسناجي كلا بيشتا او خطرو نارحت يكديسان لبش هيا كلا لا وزر نخیر هیچ پناهگ نیه. لروجی قیامت پناهیه تو پناهی پیا بگری. لدنیا پناهی برکم. کلا شونی گناره حتی توش بو شونی حوان وو امن و آسایش دن ما دروی بشونی چیتر. بلام لروجی قیامت کلا لا وزر. لو رجدا وزر نیه. لو رجدا ملجأ نیه. لو رجدا شونی چی آمن نیه کتیدا بپارز ری. لو ترسناتی آن ولا عذابی خوای پروردگار. إلى ربك يومئذ المستقر تنهاب ولا شيء نبي تنهاب ولا إخوة بتوي ونتوي ناتواني لإخواي برد قار راكي إلا مستقر قران ودب ولا إخواي رب العالمين لدنيا دبرا كان كبيت ولا ظالمي شيء بادشاهي شيء ظالم ده صلاة داري شيء ظالم بترسيد لو رادك يبو لا يكسي شيء تر دالدد أدات ودت بارزت وبناد دقريت بلام آیا خو پناگرتن لخوای پروردگار دکریت بو چوی را دکیت وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه خلچی تا استا عظمتی خوای گورینا ناسیوا ریزیان لخواننا و وکو شایستیتی چونکه روجی قیامت خوای پروردگار بزانه چن بدا صلاته پروردگار آسمانه کان ده پیچه تو بدستی راستی و زویش بدستکی تری او جابانگ دکا این ملوک الارض کوانین پادشاکانی سر زوی کوانین ده صلات دارکانی سر روی زوی چیان بسر هاد لچوین کوان او کسانی که یاخیبون بران برخوای پروردگار او کسانی که دجایتی اویان دکر دینی خوای خالقی ارزو آسمان لسر زوی خلق پیادی بکات ویان دزانی ام زویهی اوان و اوان درستیان کردوا نه اندزانی که خواه که اوانیش و ارز و آسمانیشی دروز کردوا خواه که روژی قیامت همو من بولای او دگر رینوا ملکو ده صلات یا نمینید پروردگار ده فرمه این ملوک الارض این الجبارون این المتکبرون کوا ده صلات دارکان کوا متکبر و لدبرزکان چیان بسر هاد کل دنیا شتی چی بچوک ده صلات یان هیا یا خیده بن این الانسان لیطغا ارآه استغنا یا خیده بیتو لسنور دا چیتا دره و خواهی گوره لبیر نامینه دجایتی خواهی گوره دکا دجایتی او دکا که خواهی گوره بطنها بپرستریت دلی بوا آرام نگرید که خلچی رو لمزگو تو مالی خواه بید دلی بوا آرام نگرید و اسراحت نکا که آفرتان من پوشت بنو بحیا و بقدر و بشرم بن دجایتی دکاد روشی قیامت خواهی گوره فرمید چیان بسر لچوین کوانن اوانا پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام ده فرمه يحشر المتكبرون يوم القيامة كأمثال الذر روج قيامة متكبرة ده صلاة دار ظالم استمكار كان ببچوكترين شواز حشر دكرين خلشي سيري عندك ام بچوكانا چين دوتري اوانا متكبرة ظالم استمكار كان دنيا بن كلا دنيا خوان زور بزل دزاني خواي قورة بزليلي وبچوكي حشر عندكات روج قيامة برا كانم او روزی که هیچ پناه یگ نیه لخواي پروردگار إلا بولاي خواي پروردگار نبي كز لخوا پناد نادا إلا خواي گور خوي نبيت كز اندو كرايتوا بو اوي كردوي خود ببينيت دنيا غلطة نية هر بو اوانية كتو تيدا راب ويريتو لي پرسينو حسابي نبي نخير لي پرسينو حساب هيو كردوا كاني خوتا ميدا بينيت ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر إنسان خبري ددريتو نشاني ددريتو چی پیش مردنی خوی تقدیمی کردو چی دوای مردنی خوشی جی هشت اوی همو با نشان ددریتو لو روشه دا که خلچی دبن بدو بش خوی پرودگار دا فرمید فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره هر کسی یک مثقال ذره خیر بکات کرد بیتی لدنیا دی بینیتو و هر کسی چیش مثقال ذره یک شر کرد بیتی بینیتو بو خواهی گرد فرمه اینا کننا نستنسخو ما کنتم تعملون ایو چی تان کردوه لدنیا دا ایم اسنساخ من کردوه هیچی نماوه هموی تو مار کراوه لو روشه دابرا کنم فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره کبینی و اوجا چی روده دا فاما من ثقلت موازینه فهو في عيشة راضية هر کسی کرده و چاکا کانی خوی بینی و قرستر بون لخراپا کانی فهو في عيشة راضية اول جیانه چی خوش داره او گشتی نه نهایت سفرکا پر سیارت کر له دنیا او سفر ایمه دیکین لوی وتی لک من خوشه رگاکه به هر حال وتی لک خوشه یا نه خوشه خوای گور ده فرمه اوی کردوی چاکه کانی قرز به فهو فی عیشه راضیه اول جیان یک دایکه خو لی راضیه و دلی پی خوشه و استراحت خوشترین وتل خوشترین نعیم خوشترین استراحت لچوی ده فی جنه عالیه لبهجده واما من خفت موازينه اي اوكسانيك كردوي تشاچيان سوقبو كم تربو لخرابكيان اويان شونه فامه هاويه وما ادراك ما هي نار حاميه باخوانا وتيلي هيو نشويني حوانوي هيو الا تشينا بين نار حاميه اغريتشي او بري غرم كلويدا شويني خويد بينيتو فلا باخوا لو روجد ابرا كانم والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية لو رجدا پروردگار ديت وجاء ربك والملك صفا صفا پروردگار خوي دي بو حشر كردن من پروردگار خوي دي بو محاسبة كردن من وما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان والله هيچ كسيق لأيوانية پیغمبر اخواده فرمی علیه الصلاه والسلام الا سيكلمه ربه الا پروردگار خو قصیده گلدکا پروردگار خو محاسبه ایدکا بهنه پرچاوی خود اگر امرو مسئول چی د صلات داری گورا خو بانگت کا کتاوان بار بی خو محاسبت کا چن لید ترسی چن ترز د چیت دلتوا ای چون تو روز قیامت برانبر خوای گورا بتنها الا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان پروردگار خوی قصی لقلب کات خوی محاسبه بکا رب العالمین لو رجد ادب حال چی بیت وجیء یومئذ بجهنم پروردگار ده فرمی لو رجد جهنم ده هنری او همو دی بینید بچاوی خود وجیء یومئذ بجهنم لو رجد جهنم ده هنری سیری جهنم ده کریت و برزت الجحیم للغاوین جهنم در خراوة كشف كراوة بويلة بيشتاو ببيبينن كتشوينك وأزلفت الجنة للمتقين بلام جنتيش بهشتيش ديسان نزيك خراوة وبوك ساني تقوى دار لو رجد أبرا كانم خواي پروردگار كمحاسبة من دكا لو رجد كصحيفي أعمال توزيع دكريتوا هر كسيك صحيفي أعمال خوي ددريتوا نتيجي امتحاني خوي ددريتوا لقيام الده فأما من أوتي كتابه بيمينه أو كساني بدستي راست كتابك يا اندرايا فهو في عيشة راضية أول جياني تخوش دادبه في جنة عالية لبهشتي برز دادبه قطوفها دانية ميوو بري أو درختاني بهشت نزيك لي هر آوا دكومي وكي دچنيتو لي دكاتوا بوجي چونك أو كسا لروجاني دنيا دا لروجاني دنيا دا خوي اماده كردبو بو قيامت بدروي ندزاني بو يبيدو تري كلوا واشربوا بما اسلفتم في الايام الخاليه دي استا او نهايتي مطافكتان نهايتي سفركتان ايريا هر لو روجا ولا سجي دايكتان دابون تاهاتنا دنيا وتاتشونا ناوغورو زندوبنا او نهايتك ايتي كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخاليه بخونو بخونا ورابير باسراحتي خوتان ورضوان من الله اكبر خواي جورجليتان رازيه خواي جورجليتان رازيه ومردنيش نما خمو خفتو مشاكل دنياش نما اي او كسيتر واما من اوتي كتابه وراء ظهره اي او كسي كتابك يبا لبشتوا بدستي تشبور بقريد او كسحالي دبي شلون بيت اوي بشمال وري قرد بي حالي شلون بيت يقول يا ليتني لم اوت كتابيه ولم ادري ما حسابيه خوزق كتاب ورنقر بايوا خوزق نتيجه ما ندرا بايوا خوزق نمزاني حسابكم شلون يا ليتها كانت القاضيه خوز قاو مردني لدنيا دا مردم كوتا مردن باو زندوبونا ويلا دوانا بوايا ما اغنى عني ماليه اوهم ماليك بوم لدنيا كدينم لدزدا لبيناوي مال ما اغنى عني ماليه هيت سودي بينك يا اندم هلك عني سلطانيه او دا صلاه قدرتش كبوم لدنيا دا اوي شمنا ماديسان خلشي امرو بو خوي قمرادكات خلشي امرو بو بهشت لدس خوي ددا بو خوي توشي جهنم دكا لبيناوي دوشت لبيناوي مال لبيناوي سلطان ود صلاه من صبدا روجي قيامد والله اا وها واردك ان اوكسانا ما اغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه نما لكم سودي بيغياندم مالكي دنيات محاسبش دكري لسري نكفريات كويتو بدبات بهشتو لعذاب خوارز قاردك هلك عني سلطانيه او سلطان او د صلاه او قدرته هي زي كل دنيا همبو هموي بهلاك شو امرو كامرو كسي شي ذليل وسوكا خوي پروردگار بذليلي حسابي دكاد يخات جهنم ما اغنى عني مالي هلك عني سلطاني خذوه فغلو خوي يقول فرمي دي بيغرن بي بس نوا ثم الجحيم صلوا ثم في سلسله ذرعها 70 ذراعا فاسلكوا بي بيشنو بي خنوا اجري جهنم كاتب راكانم اما بكورتي بريتي الى تشيروشي جياني ايمو او سفريك لبيشمانا ايمتا امروي ايستاشمان لبدايه سفر برا كانم اجر فرياي خومان كوين والله دتوانين باذن رب العالمين ري الروي سفر كمان بقورين لجهنم وبو باشت باذن اخوا چونك اخواي غور فرموي هركس اجل ايوا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر كحزد لي بايمان دينيت لمن شاء منكم أن يستقيم كحزد لي باستقامة كيتو لسرق راس ضروري كواتب لكم تا أمرها تا إستا بداية جيانتا تا إستا بداية حياتا دل نيابة أويك باس معنك الخوا فرميتي لبيش معنا والله أو دبينين روجي قيامت أو ترسناك يعني قيامت دبينيت دواي أوج نهايتكي يا أبو بهشتيكي خوش وخوا لدرازية هتا هتايا يا أبو جهنميك كأو حاليتي خوا من بارزي داوادكم لخواي پروردگار بخاطرنا وجوانا كاني بخاطر صفات برزكاني لو كسان من بكات كأهلي بهشت لو كسان بن كخواليان رازية خواي پروردگار لو كسان نبن كأهلي جحيم خواي جان لو كسان نبن كقمران خواي لو كسان نبن كليان توريد خواي لو كسان نبن كبدنيا دخلتين خواي پروردگار نيت من خالصكي خواي جان نيت من خالصكي خواي جان نيت من خالصكي خوايا أهل إخلاص وصدق بين يا رب العالمين خواي پروردگار كرده وكان من للرياء ولشرك ببارزي خواي پروردگار كرده وكان من صواب كي تراز بي وبجوري سنتي في غمرة كدبه خواي جان أخير من خير كي خواي پروردگار بكار من بيني بو خزمتي دينك كي خود اللهم استعملنا في طاعتك اللهم استعملنا في طاعتك يا رب العالمين اللهم أدخلنا الجنة وعدنا من النار اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك اللهم حاسبنا حسابا يسيرا والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله.